ذات الإمبرالية الأمريكية بالقاعدة فتاين الاستراتيجية تاين النووية تاين بي واحد بي عجلا في المجال الجوي الكوري الجنوبي يوم 21 العربية وجعلتهما تجريان تدريب الدرب على الأهداف البرية في ميدان ريمايا ساندونغ ثم نشرت واحدة منهما في قاعدة أوسان الجوية. تعلن الإمبرالية الأمريكية بالتوار والأحياء أنها ستجعل هذه القاذفة تشارك في فعاليات يوم القوات الجوية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية 2016 والتي تجري يوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين من هذا الشهر.